من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء إن هذه تذكرة فمن اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء ولصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر علم أن لن تحصوه

Ah! أولئك يؤمنون به. صدق الله العظيم. رفع سمك يا فسويك. اللهم صل على سيدنا رسول الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وأما من خيف مقام ربه ولغى النفس عن الهوى فإن الجنة Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أجل الكتاب والمشركين منفكين حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن هدى لي التدخين. صدق الله العظيم.